يقول إذا لم أسمع المنبه ولم أقم للفجر إلا قبيل الشروق بدقائق أو بعده. صلي فورا، اتصلي الصبح والسنة بعدين. نعم. صلي إذا استيقظت قبيل طلوع الشمس صلي الصبح، أما إذا استيقظت بعد طلوع الشمس صلي السنة صلي الصبح. أين؟ ولعل هذه صدقة تصدق الله بها عليك، لأن ديدنك أيها الرجل إدراك تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر وغيرها في المسجد، فهذه لا بأس، ليس هذا ديدنك عدم المحافظة. أي نعم. وعلى كل حال ما نزل بلاء إلا بإيه؟ إلا بذنب، وما رفع إيه؟ إلا بذنب. فأسألوا التوبة أن يتوب عليه وعليكم. السؤال: هل يجوز صلاة سنة الظهر خلف إمام يصلي الظهر؟ يجوز، لا حرج، فإن الإمام البخاري رحمه الله ترجم فقال صلاة المفترض وراء المتنفل، وصلاة المتنفل وراء المفترض، وساق حديث معاذ رضي الله عنه إنما كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم فتعد له فريضة، ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم إماما فتعد له نافلة ولقومه فريضة، فمن هنا يجوز. لكن بالنسبة أن هي مش مثنى وأن هي تكون متصلة لا حرج إن شاء الله. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها ايه؟ حرم على النار. الحديث الثاني فسرها صلاة الليل والنار مثنى مثنى، فهل هناك من اهل العلم ممكن من يحملها على هذا؟ نعم، لكن اللي احنا بنفتي به ايه؟ ان يكون صلاة الليل والنار مثنى مثنى، لكن في هذا الحال نقول نعم. أثابكم الله. بيقول: حكم رمي الشعر المتساقط في المهملات لا حرج، تدفنه وترميه في المهملات نفايات ما في إشكال إن شاء الله، ما فيش إشكال. أتى رجل من العراق من الذين يعني قتلوا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فكان يسأل عن البرغوث يعني وكذا، قالوا قتلت الحسين بن علي البرغوث، فعلى كل حال دفن الشعر أو رميه ما فيش فيه إشكال إن شاء الله. نفع الله بكم. بيقول: سورة الفاتحة تحسب ضمن آيات قيام الليل؟ طبعا، سورة الفاتحة يا إخواني واحد، انتبه، الفاتحة 7 آيات، كم آية؟ 2، 25 كلمة، كم كلمة؟ 3، 113 حرف، كم حرف؟ 4، إذا قرأتها مرة 1130 حسنة. 5 هي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نافلة. 6، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. 7 هي الكافية الراقية الوافية الشافية الأساس الكنز. 7 المثاني القرآن العظيم كل الحمد، كل هذه من أسمائها وذلك لعظمها. أي نعم. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، لو جاب الفتحة ومعها أو حتى يكتب من القانتين مثلا يقرأ الفتحة. نعم أيها البخيل، نعم أيها البخيل، لكن يا أيها البخيل غير الفاتحة 10 آيات، غير الفاتحة هنا 10 آيات. سورة الضحى حوالي 11 آية تقريبا. طيب لو قرأت الضحى يبقى تجاوزت 10. أثابكم الله. تقول: عندي 8 شامات على أنفي، هل يجوز إزالتها بالليزر؟ ممكن، ممكن عند امرأة. فضل اشغل. لو استيقظت قبل الظهر ب10 دقائق وصلتش الضحى وقت النهي ممكن؟ لا خلاص، اخذت الاجر بالنية وهذه صدقة تصدق بها عليك، لان ديدنك انك من اهل صلاة الاوابين. الاوابين جمع ايه؟ اواب. ايوه، لكن اي انواع الجمع؟ خرب شيطانك انت، هو ولا مذكر سالم؟ يالا اوابين، الاوابين حتى اوابين جمع مذكر سالم. انتوا نايمين ولا ايه؟ انتوا عندكم عصايا الله وكيل. اوابين جمع مذكر سالم، واواب جمع اوابين. اي نعم. رأيت الاوابين، رأيت الاوابين، رأى الاوابون، الأوابون يصلون، الأوابون مبتدأ ومرفوع عليه رفع الواو. أي نعم. على كل حال صلاة الضحى بارك الله فيك صلاة الأوابين. نعم أيها المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حياك الله تفضل. لو سمعت يا شيخ طلبت بضاعة من أحد الأشخاص. أيوة. واتفقنا على شروط معينة. كويس. وهو يعني لما في هذه الشروط. وصدفة كان أرسل البضاعة إلى أحد الأشخاص من كراتي يعني. هو أرسل لك البضاعة نظرت إليها وجدت على غير الأوصاف ردها. ردها فورا. أما تنام يومين ثلاثة هذا لا يصلح. ماشي. هو أحد الأشخاص دي يعني وكان مجرد وسيط بينه يعني وياخذ السمسرة بتاعته يعني مش هاخد رقم البضاعة دي كان مجرد وسيط. يا أيها الحبيب أنت طالب بضاعة. من الذي رغبك في البضاعة؟ السمسار. السمسار وصف أو أنت وصفت له صفات البضاعة. أتت البضاعة على غير الأوصاف ناقصة 3/10 فسبعة من عشرة وتلاتة من عشرة مش موجودين. تقول هذه ليست على الأوصاف وبالتالي أنا لا أريدها هتردها. يبقى السمسار كده مش واخد فلوس والبضاعة تترد لصاحبها. خلص الموضوع. هل يوجد سؤال آخر؟ هو مش دي اللي حصل بالضبط يعني. فانا اقول لك اللي انا عملت انا اشوف انا اخطأت تفضل يا اخي ولا عليها وزر ولا كده تفضل يا اخي. فالشخص اللي انا اللي مكراتي دي طلبت منه البضاعة ايوه انتهى. انت البضاعة جت لك وبعدين والبضاعة على غير الاوصاف عملت ايه بقى انت؟ انا يعني انا خدت البضاعة بس انا اللي كان جايب البضاعة دي كان يا شيخ اللي طلبت منه البضاعة دي كان مجرد وسيط بيني وبين الواحد ما عرفنا خلاص انت قلت سمسار عرفنا تمام. فانا خدت الراجل المكان دي قال لي عليا فكك من الراجل ده وانا كان المعلمة بيني وبينك على طول وخدت البضاعة. كويس. سؤالك ليه يعني ايه وقال ركنه وقال ركنه يعني ما سؤالك ليه؟ فالمهم انا اخدت البضاعة وسبتنا الراجل ده اللي فات منه البضاعة ده فانا عليها وزر في كده ولا يعني السمسار ما ادتلوش حاجة يعني؟ لا انت اعطيله المرة دي ولا تتعامل معه ابحث عن رجل غيره بقى لان الاصل في القضية ان انت البضاعة وجدتها بغير الصفات ان تردها او تعمل قرش. قرش يعني ايه؟ يعني البضاعة يبقى 1000 جنيه نقص صفات ب100 جنيه هذه 900 جنيه. من يحكم في القضية؟ رجل من اهل الخبرة من نفس المجال. اي نعم هذا الذي كان ينبغي. اما وانك لم تفعل هذا فانا ارى ان تعطي للسمسار اي حاجة ترضيه وانتهى الامر على ذلك والحمد لله. نعم حياكم الله. بيقول عندهم في العرف ان الاب بيجيب لكل عيل شقة ويجهزها له ويجوزه فيه كويس ويكتبها له والبنات ما لهمش ورث الا في بيت العيلة ده يجوز ولا هذا بارك الله فيك لا ينبغي. هذا اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. فلو اعطى للولد شقة يعطي للبنت شقة لان الهبة تتساوى المرأة مع الرجل فيها عند جمهور اهل العلم خلافا للسادة الحنابلة فيرون الهبة كالميراث للذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم. هل الخروج من العمل قبل الموعد المحدد بعلم المدير والمسؤولين حرام؟ ما المدير موظف زيك بس في مدير وفي فراش كل واحد له درجة يعني. لو وجدت لجنة المتابعة من المديرية وما لقتكش هتاخد غياب والمدير هيتنصل منك. عند الزنقة يعني كله يفر. أسابكم الله. في صلاة المغرب دخلت وبعدين في فرق بين ان يحدث لك ظرف وبين ان يكون هذا ديدنك. من نسبة للظرف كلنا يحدث له ظروف. خدتها ازاي؟ ايوة لكن ان يكون ديدنك فهذا كلام قبيح. واما ظرف طارئ فهذا انت معذور فيه. نفع الله بكم. تقول انها في صلاة المغرب دخلت اغتسلت غسل ليس لحيض ولا جنابة غسل عادي تبريد او نظافة لسه تتوضأ كويس لا بد أن تتوضأ، ولو صلت لا تصح الصلاة. كفى الله بك. كيف أعرف أني مصابة بحسد أو بسحر؟ لا إله إلا الله، الحمد لله الذي عفانا وإياك. لا تشغلي نفسك بهالقضية، أنت بعد كل صباح بتقرأ آية الكرسي والإخلاص والمواثيق، دي تحصينة ولا لا؟ طب خلص الموضوع. أن كل مشكلة نعلقها على علاقة السحر، الحسد، العين، الجن، ما ينبغي هذا يعني، ولا ينبغي للمرء أن يشغل نفسه مثل هذا، مع إقرارنا أن هناك سحر وحسد وعين وجن كافر ومسلم وصحرة وعرافين وكهنة، نقر بهذا. يعني بتقول إنها من فترة كانت قاعدة مع واحدة وقالت لها أنت كويسة ومبسوطة وجوزك كويس معاكي، فمن يومها بقى وهي في كرب شديد ومشاكل. تمام، تعمل إيه بقى؟ تتوضى وتمسح بإيدها اليمين على جسمها وتقرأ الفاتحة 3 مرات وسلامتك الله يسلمك، لكن يبقى دي رقية شرعية. أو تقرأ المعوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الإنسان والجان حتى نزلت المعوذتان فأخذ بهما وترك ما سواهما. ده الحديث بقول كده. أثابكم الله. البسملة آية من سورة الفاتحة عند حفص، فلماذا لا يبدأ الإمام بها في الصلاة الجهرية؟ أولا الإمام واحد بيقول دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة. نعم. ثانيا بيستعيذ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثالثا يبسمل، ولكن لا يجهر إلا بالحمد لله رب العالمين. إيه السبب؟ أن أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. إذن هذه هي السنة، لكن لو جهر أحيانا بالبسملة لا بأس. دي رقم واحد. رقم اثنين، البسملة آية من الفتحة عند الشافعية، وعند الحنابلة ليست بآية، واستدلوا بحديث أبو هريرة في صحيح مسلم قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فبدأ بالحمد لله رب العالمين. وحديث في صحيح مسلم حديث أبو هريرة. يبقى الشافعية يقولوا إنها آية، والحنابلة يقولوا ليست إيه؟ آية من الفتحة، وليست آية من الفتحة، لكن بدأت بها الإيه؟ الصور. والله أعلم. نفع الله بكم. تقول هل يمكن لأخت أن تعطي لأخيها من زكاة مالها؟ إذا كان من الأصناف الثمانية فنعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم، فيكون صدقة وصلة كما نقول عصفورين بحجر. فضل أيها المتصل. الجواب نعم ما لم يكن مسؤولا عنه. فضل أيها المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عم الشيخ أبو بكر؟ نعم الحمد لله. تفضل. عندي سؤال معلش. هات. أنا طالب في جامعة الأزهر في قلعة. كويس. ذهبت من فترة للصلاة في مسجد عبد الرحيم الكناوي. كويس. وإيه اللي دبسك في الموضوع ده؟ إيه؟ إيه اللي دبسك؟ أنت عارف إن في ضريح. ايه اللي وداك يعني؟ انا كنت رايح كنوع من انواع السياحه، بس الضريح هو مفصول عن المسجد، هو في غرفه كده بس الباب بتاعها من في المسجد. طب في القبله ولا على اليمين ولا على الشمال ولا في الخلف؟ لا مش في القبله، مش في القبله. طيب الصلاه جائزه مع الكراهه اذا كان المسجد اقدم من القبر، واحد. اثنين، القبر على اليمين او الشمال او الخلف فالصلاه جائزه مع الكراهه على قول كثير من اهل العلم، اما شيخنا الامام ابن باز فيقول لا يجوز. بارك الله فيكم الشيخ ابو الله يرضى عنك، حياك الله. لا تستريش من دعواتك بالله عليك. وانت كذلك يا سيدي. دول متجوز جديد، نسالكم الدعاء بالذريه الصالحه. نسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه، لعل الله اراد ان يمتعك بزوجتك ويمتع زوجتك بك، ولا تتعجل، وان شاء الله ستجدهم على اكتافك وعلى ظهرك وتفرح بهم ويفرحون بك ان شاء الله. ونسأل الله أن يعيننا وإياك على حسن التربية، وأن يجعلهم قرة عين لك من المصلحين خدام الدين. يقول نوى الوضوء أثناء تعميم البدن بالماء في غسل الجنابة، هل يجزئ ذلك عن؟ نعم يجزئ، إذا تمضمضت واستنشقت واستنثرت ونويت رفع الحدثين الأكبر والأصغر. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ أبو بكر. مرحبا بالحبيب. حبيب الله يبارك فيك. لو سمحت شيخنا سؤال بسيط بس. هات. دلوقتي في تاجر هو ظروفه الماديه يعني اصبحت مش كويسه خالص، كويس الوضع العام يعني، وهو الراجل ده عنده محل خاص بيه، وده يعني مكان يعني ايه مصدر رزقه الوحيد، ما يعرفش غيره. ايه الوضع الاقتصادي معاه نزل خالص دلوقتي. طب سؤال حضرتك ايه بقى؟ نعم سؤالك ايه؟ ان دلوقتي هو المحل فاضي خالص من البضاعه، ما عادش عنده اي بضاعه، فهو بيسال هل يجوز له ان هو ياخد قرض لمجرد ان هو يجيب بضاعه يحطها في المحل؟ لا، يجوز ان ياخد من الزكاه، ويجوز ان يقترض قرض حسن. واحد، يجوز ان يقترض قرض حسن. اثنين، يجوز ان ياخذ من الزكاه. حتى ايه المشكله؟ انت عندك 4 مليون جنيه، كم زكاتهم؟ 100,000. اديله 50، اديله 50 يقيم الدكان بتاعه، هو بعد كده ان شاء الله في مستقبلا هيدفع زكاه. اما نظام الحرتفه يعني ايه؟ 200 جنيه و300 جنيه، لا تسمن ولا تغني من جوع. هتدي واحد 500 جنيه، انت مأزور، بس هيتغدى لها وخلصت، بعد شويه هتبقى في ضغط الميه. 500 جنيه دول اديله ولد شاب من اهل التوحيد والسنه واهل مجالس العلم بده يتجوز، اديله 100,000. اديله 100,000 لو ولد مقبل على الله ويريد ان يغض بصره ويحفظ فرجه ومن اهل تكبيره الاحرام واهل صلاه الفجر واهل دروس العلم وعاوز يتجوز، ما تديله 100,000 من زكاتك، ايه المشكله؟ كانت مفيش اي مشكله، بس احنا تدربنا على البخل حتى في الزكاه. يعني احنا متدربين على البخل حتى في الزكاه. تقول بس الناس عارفين ان انا معايا فلوس، ايوه عارفين، وهيجوا لك يطلبوا منك، انت راجل معاك 100,000 جنيه زكاه، اديله 50 والباقي ممكن توزع بقى الحرتفه اللي هي 1500 مش عارف كده يعني. اينا اتفضل. ينفع يعطي الحرتفه دي من عندي يعني؟ ينفع يعطي لاخوه من زكاته يعني عشان بيخلص ورق عشان يسافر، ينفع؟ ينفع خاطر زي، لكن ايه المانع اخويا عاوز مثلا 2000 جنيه ما اديهم له هديه؟ اديهم له هو مفيش حاجه في الشر اسمها تهاد وتحبه؟ تهاد وتحبه حديث صحيح البخاري في الادب المفرد، اديهم له هديه. خاطر اقول له يا ابني دي تقاوي جواز سفر، خاطر ربنا يعطيهم المال ويفتكر لك الموقف ده، وممكن يكب عليك وعلى عيالك، بس انت عملتها لله مش عملتها عشان يرد، لا انت عملتها لله. خدت اي نعم. اثابكم الله. في شركة ممكن تشتري لي أي؟ يبقى انا دلوقتي اجبت ونصحت، الجواب يجوز يديه من الزكاة. طب النصيحة خليها هدية وليست من الزكاة. اتفضل يا اخي. اتفضل الله بكم. بتقول او بيقول في شركة ممكن تشتري لي اي حاجة انا عايزها، لكن بشرط، وبتنقل الحاجة بالارضاء وكل حاجة. جميل. لكن لازم امضي معاها عقد ان انا ما ينفعش ارجع كده. جزء الله. نعم يجوز اذا اتت بالضوابط بالصفات التي طلبتها. هو ده المختل، الشرط المختل. لا بالصفات اللي انا اطلبها. لكن لو اتى صفات ناقصة لي ان ارد. تمام. ها دي اسمه الخيار. نعم. اي نعم. لكن هو ايش هو يعني؟ هو وسيط، مش هو صاحب البضاعه الاصلي. في حاجه اسمها الوعد بالشراء يعني عند بعض اهل العلم. اين نعم والله هذا ان كان من توفيق فهو من الله وحده، وان كان من خطا او زلل او سهو او نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.